إخوتي الكرام، عند هذا المتحف الجليل يحسن بنا أن نتكلم على قضية تبحث في هذه الأيام بكثرة وقد توسع فيها بعض الناس، وهي قضية الإعجاز العلمي. هل القرآن معجز؟ ولا شك. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. والقرآن معجز من أي اعتبار نظرت إليه، ففي فصاحته وتركيبه وأسلوبه معجز، هو كلام الله جل وعلا. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر المخلوقات. هو من ناحية كونه يتحدث عن غيوب لا يمكن لبشر أن يقف عليها ولا أن يطلع عليها معجز، تحدث عن غيوب مضت وعن غيوب حضرت وعن عيوب مستقبلة كستأتي. هذا كتاب خالق الكون يعلم ما جرى فيه وما سيجري فيه إلى قيام الساعة. إذا نظرت إلى أثر هذا القرآن في القلوب فهو معجز، إذا قرأته القلوب تخشع وتخضع. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إذا نظرت إلى القرآن باعتبار عذوبة ألفاظه وحلاوة معانيه وعدم ملل سامعه منه فهو معجز، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تقدم معنا: ولا يخلق عن كثرة الرد لا يمله العلماء ولو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. إذا نظرت إلى هذا القرآن باعتبار ما جمعه من علوم، بحيث صير رعاة الإبل والشاء، بحيث صير رعاة النعم صيرهم خير الأمم وساسة الأمم، إذا نظرت إلى هذا فهو معجز. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لكن ما شأن العلوم المادية من الجيولوجيا، من نظريات الفلك، من نظريات الرياضيات والطب في القرآن هل لها ذكر؟ وهل بحثها القرآن وتكلم عنها أم لا؟ قلت لكم إخوتي الكرام، في هذا الوقت توسع الناس في أمر الإعجاز العلمي، فلنقرر وضع هذه العلوم المادية في كتاب رب البرية في القرآن العظيم. إخوتي الكرام، هذه العلوم المادية التي مجالها العقل، من علوم الطب، من علوم الفلك، من علوم الرياضيات، من علوم الكيمياء والفيزياء، من علوم الجيولوجيا، من علوم الرياضيات، من غير ذلك، هذه العلوم ما جعلها القرآن محور حديثه ولا غاية من غاياته، لأن القرآن هو كتاب هداية وإعجاز، وهذه الأمور يتوصل إليها الناس عن طريق العقل، وما يصلون إليه في وقت قد لا يضبطونه تماما فينقضونه في وقت آخر ويقولون: كنا مخطئين في نظريتنا وفي تجربتنا وفي قاعدتنا التي وضعناها. إذا الكتاب هداية وإعجاز، وأما ذاك مجاله العقل فيبحث إذا في تلك الأمور على حسب التجربة والمشاهد. والله جل وعلا ما نعجز عنه أعطانا إياه واضحا ميسرا، وهذا هو معنى قول الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العقل يعجز عن وضع تشريع في هذه الحياة يسير عليه المخلوقات ويسعدون، يعجز. فقال الله له: هذا ليس من غايتك، أضع لك شرعا تسعد به في الدنيا والآخرة، فلا يضل ولا يشقى من أخذ به. وأما ذاك المقصود منه النفع في هذه الحياة، ثم عندما تنتفعون تستعينون بذلك على طاعة رب الأرض والسماوات، فعلى حسب ما أمكنكم تبحثون. أما هذا القرآن ليس من شأنه أن يقدم لنا نظريات في الفلك ولا في الهندسة ولا في الطب ولا في غير ذلك. كتاب هداية وإعجاز، وتلك يبحث فيها عن طريق العقل. ولو بحثها القرآن لأعطانا نتائج حاسمة، لكن الناس ليسوا في كل عصر يدركون حقيقة تلك النتائج ويعلمونها واقعا. فإذا ما كان عندهم هذه الآلات وتلك المختبرات وهذه التجارب، تبقى إذا هذه الأمور أمور نظرية ما تحققوا منها ولا طبقوها في حياتهم وفي وقائعهم في هذه الحياة الدنيوية. لذلك تركها الإنسان للعقل البشري ليبحث فيها على حسب ما يتقدم فيه من أشكال مادية. الأمر الثاني، القرآن حثنا على التفكر في هذه الأمور المادية، في أمور الفلك وفيما يتعلق بأمر الطب من تشريح الإنسان وأعضاء، حثنا على ذلك. وعليه فكل ما يتوصل إليه العقل من نتائج عندما يبحث في هذه الأمور المادية فهو مما أمر الله به. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الألوان، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. حتى على البحث وعلى النظر في هذه الأمور، فإذا توصل العقل إلى ذلك نقول هذا العلم الذي توصل إليه أمر الله به وهو مثاب عليه. الأمر الثالث، كان القرآن يشير إلى ما يتعلق بهذه الأمور المادية إلى ما يتعلق بواقع حياتنا، فكان ينبه على ما في هذه الأمور المادية من أمور لا صلة بحياتنا في هذه الحياة الدنيوية. يقول الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والسؤال كان إما عن حقيقة الهلال ولما يكون صغيرا ثم يكبر ثم يضمر، وإما كان السؤال عن سبب وجود الهلال وما الحكمة منه، إما عن حقيقة من أي شيء هو ولما تعتريه هذه التطورات، وإما ما الحكمة من وجود الأهلة. فإذا كان السؤال عن الأمر الثاني، حكمة من وجود الأهلة، الحكمة إنها مواقيت للناس والحج، فيها ضبط الشهور والأيام والليالي. وإذا كان السؤال عن ماهية الأهلة ولما تبدو صغيرة ثم تكبر ثم تضمر، فالله جل وعلا يقول: ابحثوا عما يتعلق بحياتكم نحو الأهلة، ولا داعي للبحث في ماهيتها ومن أي شيء هي. فأجابهم عما يهمهم فقال: قل هي مواقيت للناس والحج. وهكذا أشار ربنا جل وعلا إلى ما يتعلق بواقع حياتنا في الليل والنهار، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وهكذا عندما ذكر الله الرياح ذكر فوائدها، فقال جل وعلا: وأرسلنا الرياح لواقح تلقح الأشجار، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. أشار ربنا إلى ما يتعلق بهذه الأمور المادية بواقع حياتنا، ولفت أنظارنا إلى ذلك وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. قرأ بذلك عاصم من القراء العشر فقط بالشين بشرا بين يدي رحمته مع الباء الموحدة من تحت بشرا بين يدي رحمته. وقرأ ابن عامر إمام أهل الشام من القراء العشر وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. وقرأ المدنيان نافع وأبو جعفر والمكي عبد الله ابن كثير والبصريان أبو عمرو ابن العلاء ويعقوب وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. وأفرد ابن كثير الريح وهو الذي يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته. وقرأ خلف والكسائي وحمزة وهو الذي يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته. بشرى نشرى نشرى نشرى، أما بشرى تبشرنا بقدوم الغيث ونزول المطر وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وأما نشرى أي رياح مختلفة من كل جهة، وإذا كانت كذلك فهي رياح نافعة تبشرنا بحصول الخير، لأن الريح إن جاءت من جهة واحدة تؤذي العباد، وإذا جاءت من عدة جهات حصل فيها الخير، ثم هذه الرياح التي هي نشر هي نشر تنشر السحاب وترفعه ثم ينزل علينا منه المطر بإذن الله. وقراءة ابن عامر نشر نشرى هذا لغة في نشر كرسل ورسل، نشرى نشرى. وقراءة حمزة والكسائي وخلف نشرى بين يدي رحمته أي ريحا لطيفة وهي نوع من النشر. وقيل نشرى هي التي تنشر السحاب وترفعه، وقيل نشرى أي هي التي تنشر الأرض وتحييها بعد موتها، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ثبت في مسند الإمام أحمد عن أبي رزين رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ فقال أنا مررت بأرض من أرض قومك مجددة ثم مررت بها معشدة؟ قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كذلك النشور، كذلك النشور وهو الذي يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته. إخوة الكرام، وأما من قرأ بالإفراد في قوله الريح والرياح، الأصل أن الرياح إذا جمعت فهي رياح نافعة كما قلت تأتي من كل جهة فلا يكون فيها على العباد ضرر. أما من أفرد فالإفراد هنا اسم جنس، لأن الريح إذا أفردت فهي ريح عذاب. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. تأتي من جهة واحدة الحاقة ثم الحاقة، وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد في القارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. ففتح عليهم من الريح مقدار الفتحة التي بين الإبهام والسبسابة من جهة واحدة، فجعلتهم كأنهم أعجاز نخل منقعر، الواحد منهم يحمل إلى أعلى الجو ثم يهبط على الأرض لا حركة فيه ولا روح، كأنهم أعجاز نخل بريح صرصر. الريح العقيم، الريح إذا أفردت تفيد العذاب. فهنا في قراءة حمزة وخلف والكسائي وفي قراءة ابن كثير وهو الذي يرسل الريح المراد اسم جنس، وهي كالرياح التي تعم من كل جهة. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الرياح واشتدت يسأل الله أن يجعلها رياحا وأن لا يجعلها ريحا، لأن الريح إذا أفردت تشعر بعذاب، وإذا جمعت كما قلت تكون لينة هادئة لطيفة تأتي من كل جهة. ثبت في معجم الطبراني الكبير ومسند الإمام الشافعي وكتاب الدعوات الكبير للإمام البيهقي بسند حسن كما قال الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على كتاب الأذكار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح استقبلها بوجهه وجثى على ركبتيه ورفع يديه ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، أي اجعلها رياحا لطيفة هادئة نائمة تأتي من كل جهة، فلا تؤذي العباد ولا تهلكهم ولا تؤذيهم. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو الذي يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته، اسم جنس هنا. فإذا أرشدنا ربنا جل وعلا ولفت أنظارنا إلى ما يتعلق بهذه الأمور المادية بواقع حياتنا، ولفت أنظارنا لنعتبر بذلك. الأمر الرابع أن الله جل وعلا عندما تحدث عن بعض الأمور المادية بشكل فيه شيء من التفصيل، تحدث عنها حديث العالم الخبير سبحانه وتعالى، فهي من مخلوقاته ويعلمها، وهو الذي ركبها وخلقها سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: ألم تر أن الله يزجي سحابا، يسوق السحب، ثم يؤلف بينه، ثم يجعله ركاما، فترى الودق المطر يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، تكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وهذا هو ما يقرره العلماء في هذه الأيام، لكن الله صاغه بهذا الأسلوب وهذا الإشكال. يسوق السحب ثم يؤلف بينها، ثم تتراكم وتتلبد فوق بعضها، ثم ينزل المطر من بين شقوقها. حديث العالم الخبير القصير، فهي من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وعندما أخبرنا ربنا عن الجبال وألقى في الأرض رواسي، أخبرنا أن هذه الأرض لولا الجبال لمادت واضطربت، فكما تقدم معنا ثلاثة أخماس الأرض منغمر في الماء، وخمساها يابس، والرياح تضربها من كل جهة، فالأرض اليابس منها في الماء كالكرة في البحر، لولا أن الله أرساها بالجبال لما صلح عليها استقرار ولا بقاء ولا ثبات ولا حياة. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، هذه الجبال خلقها ربنا جل وعلا. ولفظ الإلقاء يفيد على أن الجبال خلقها ربنا جل وعلا من غير أخذ مادتها من الأرض، كما خلق الأرض خلق الجبال كوني فكانت، والله على كل شيء قدير. وقد ورد أن الله خلق الأرض فلما مادت واضطربت خلق فيها الجبال وأرساها. وما يقرره بعض علماء الطبيعة من تكوين الجبال فكله ضلال، يقولون إن الأرض كانت منغمرة في الماء، ثم بواسطة سطوع الشمس عليها وشدة حرارتها تبخر قسم من الماء فصارت يابسة، فتراكمت بعض طبقات الطين في بعض الأماكن، فطبختها الشمس بعد ذلك فتكونت الجبال بهذا السبب. هذا هوس وهذا ضلال. ويكفي في رده أن نقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. ما حصل هذا في الأرض، إنما خلقت الأرض فلما اضطربت ومادت خلق الله الجبال عليها فرست. ولذلك عجبت الملائكة عندما خلق الله الجبال. ورد في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، والحديث فيه شيء من الضعف، ففيه سليمان بن أبي سليمان الهاشمي لم يوثقه إلا ابن حبان، وتوثيق الإمام ابن حبان لا يعتمد عليه عند أئمة الحديث. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الأرض مادت واضطربت، فخلق الله فيها الجبال فرست وثبتت. فعجبت الملائكة من عظم خلق الجبال ومن شأنها فقالت يا رب هل في مخلوقاتك من هو أشد خلقا من الجبال؟ قال نعم. قالت ومن هو؟ قال الحديد. الحديد يفتت الجبال والصخور. قالت فهل في مخلوقاتك من هو أشد من الحديد؟ قال نعم. النار يلين الحديد ويذيبه. فقالت فهل في مخلوقاتك من هو أشد من النار؟ قال نعم. الماء يطفئ النار. فقالت فهل في مخلوقاتك من هو أشد من الماء؟ قال نعم. الريح. وما يعلم جنود ربك إلا هو. قالت فهل في مخلوقاتك من هو أعظم من الريح؟ قال نعم. عبدي يتصدق بصدقة بيمينه فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا أعظم من هذه المخلوقات الذي أراد بعمله وجه رب الأرض والسماوات. فالله عندما تحدث عن هذه الأمور المادية تحدث حديث العالم الخبير، فهي خلقه وصنعه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الأمر الخامس، عندما تحدث ربنا عن هذه الأمور المادية أخبرنا ربنا أنها مربوبة له، مخلوقة له، هو خالقها يتصرف فيها ولا تخرج عن أمره وإرادته. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك، في سورة إبراهيم آية 31 فما بعده، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فهو الذي سخرها وهي مرغوبة الله ولا تخرج عن أمره ولا عن طوعه ولا عن إرادته. جعل لها نظاما تسير عليه إذا أراد أن يوقفها وأن يغير ذلك النظام فعل، وهو على كل شيء قدير. فطبيعة النار الإحراق. وإذا أراد الله غير هذا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وطبيعة البحر من مشى فيه يغوص ويخترق، فقلنا تضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. هذه المخلوقات مربوبة له وهو خالقها سبحانه وتعالى. والأرض فيها عبرة للمعتبر تخبر عن صنع مليك مقتدر. تسقى بماء واحد أشجارها وبقعة واحدة قرارها، والشمس والهواء ليس يختلف، وأكلها مختلف لا يأتلف. لو أن ذا من عمل الطبائع أو أنه صنعته غير صانع لم يختلف وكان شيئا واحدا، هل تشبه الأولاد إلا الوالدة؟ الشمس والهواء يا معان، والماء والتراب شيء واحد، فما الذي أوجب ذا التفاضل؟ إلا حكيم لم يرده باطلا. يقول الله جل وعلا في سورة الرعد: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات لكنها مختلفة في الطبيعة وفي الماهية والحقيقة، فهذه رملية وهذه صخراوية وهذه سوداء وهذه بيضاء، وجنات من أعناب وزرع ونخيل وصنوان وغير الصنوان. والصنوان هو النخلة التي يكون لها أصل واحد ولها فرعان أو فروع. وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الشمس والهواء يجمعان والماء والتراب شيء واحد، فما الذي أوجب ذا التفاضل؟ إلا حكيم لم يرده باطلا سبحانه وتعالى. فهذه الأمور الخمسة هي حديث القرآن عن هذه الأمور المادية. وأما الإعجاز العلمي الذي بدأ الناس يبحثون فيه وضخموا الأمر في شأنه كما سأذكر بعض الأمثلة، ووصلوا إلى حد الهوس والتخريف، وأخشى عليهم أنهم يدخلون في أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون. أما غير هذه الأمور الخمسة والتخريف فيها والخروج عن هذه الدائرة التي رسمها القرآن الكريم، غير هذا إذا أردنا أن نتكلم في تلك العلوم على غير هذا الإطار الذي ذكرته ضمن هذه الأمور الخمسة، فهذا أول ما يدل على هزيمة داخلية في نفوسنا، هزيمة داخلية، لأننا نريد أن نجعل العلم المادي هو المهيمن على هذا الكتاب السماوي، فإذا شهد العلم بصحته طرنا فرحا، وإلا فكأننا نستحي من أن نقول للناس عندنا كتاب الله. ليس كذلك. هذه النظريات التي يقررها العلماء كما قلت موكولة للعقول، تثبت صحتها حينا وتنقض حينا آخر. وإذا أردنا أن نخضع آيات القرآن للنظريات العلمية الحديثة الدقيقة فسنتلاعب بكتاب الله جل وعلا، وسنجعل العلم هو المهيمن على كتاب الله جل وعلا. الأمر الثاني، إن القرآن كامل في موضوعه، نهائي في حقائقه، والنظريات ليست كذلك. عندما قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، صار بعض الناس فرحا وقال هذا إشارة إلى أن أصغر المخلوقات الذرة ولا يمكن أن تحطم ولا أن تجزأ، ثم نقضت تلك النظرية. فلما استشهد بتلك الآية على ذلك الأمر الذي قرره الناس، وضع للأمر في غير موضعه. الأمر الثالث، نحن عندما نريد أن نخضع آيات القرآن لنظريات العلم الحديث على غير المنوال الذي ذكرته، هذا سوء فهم منا لطبيعة القرآن. فقلت إن القرآن كتاب هداية وإعجاز، وحتى عقولنا لتتوصل إلى تلك الأمور لا ليوصلها إلينا هو جاهزة مهضومة، فالعقول لا تدرك حقائقها ولا وضعها في سائر العصور، فهي متروكة لبحثنا. الأمر الرابع، ترتب على هذه الأمور المتقدمة تأويل مستمر لآيات القرآن مع تكلف، تأويل مستمر مع تكلف. يقول الشيخ عبد العزيز ابن خلف رئيس المحاكم في محكمة الجوف في كتابه دليل المستفيد على كل مستحدث جديد في الجزء الأول صفحة 71 و100، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تقول هذه الآية فيها إعجاز علمي، وهو قال دليل على التلفزيون والسينما، أين الدليل؟ قال ليروا أعمالهم. كيف يرون أعمالهم؟ يقول ليروا ما يعملون في هذا التلفزيون، فأنت تقف أمام شاشة التلفزيون ويعرض عملك على الناس. نعوذ بالله من هذا التلاعب بكلام الله وكتابه، ونحن نجزم قطعا أن الله ما أراد، وهذا من باب تحميل كلام الله ما لا يحتمل ومن باب التلاعب فيه. يومئذ يصدر الناس عند اقتراب الساعة أشتاتا متفرقين ليروا أعمالهم. فجهاز التلفزيون والسينما يعرض الناس، وقد بدأت أجهزة التلفزيون توضع في محلات التجارة والمبايعة لتصور من يدخل وتخرج صورة الداخلين في الشاشة يرون أنفسهم، إذا يروا أعمالهم يرونها. هذا في الحقيقة من باب التكلف. ويقول مصطفى محمود في كتابه رحلتي من الشك إلى اليقين في صفحة 104، وما أعلم أي شك تركه وأي يقين وصل إليه. لما ذكر أحاديث الدجال وأنه سيخرج في آخر الزمان وهو أعور، يقول المراد من الدجال هو العلم المعاصر، علم التكنولوجيا. وكيف كان أعورا؟ يقول لأنه فقد الصلة وانقطع عن الله، فهو علم مادي بحت لا صلة له بالله، لما انقطعت الصلة بين هذا العلم وبين الله صار أعور. طيب أيها المهوس، أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، دخلت السيارات ووصلت إليها الطائرات، وعلوم التكنولوجيا موجودة في ذينك المكانين المباركين، كيف هذا؟ لابد من تأويل مستمر. يقول كما قرر هذا البولندي لي بولد فايد، يقول المراد من الدجال هو الاختراع الحديث. سبحان الله، صار كاتب بولندي يؤخذ كلامه في معنى الدجال الغوي الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم قال هذه معجزة علمية، والدجال في هذا الوقت هو الذي خرج هذا الإعجاز العلمي. قول الله جل وعلا في سورة الأنبياء: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ذكر أئمتنا خمسة أقوال في تفسير هذه الآية. المعتمد أولها: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، الرتق هو الالتحام ضد الانفتاح والانفراج، كانتا رتقا ففتقناهما، أي كانت السماء لا تمطر وكانت الأرض لا تنبت، فما نزل من السماء مطر ولا نبت من الأرض زرع، فكانت ملتحمة. ففتق الله رتق السماء بالمطر، وفتق الله رتق الأرض بالزرع. هذا المعنى ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في مستدرك الحاكم في الجزء الثاني صفحة 280 و300، وقال الصحيح الإسناد، لكن تعقبه الذهبي فقال قلت طلحة ابن عمرو، طلحة ابن عمرو واهم ضعيف، فالسند فيه ضعف، لكن هذا التفسير هو المعتمد. كانت السماء لا تمطر والأرض لا تنبت، ففتق الله رتق السماء بالمطر وفتق الله رتق الأرض بالزرع. المعنى الثاني: كانتا رتقا ففتقناهما، أي كانت السماوات السبعة سماء واحدة ففتقها الله إلى سبع، وكانت الأراضين أرضا واحدة ففتقها الله إلى سبع، وجعلها سبع سماوات وسبع أراضين. المعنى الثالث: كانتا رتقا أي ملتحمتين، الأرض ملتصقة بالسماء ففتق الله الأرض عن السماء وفصلها عنها. المعنى الرابع: كانتا رتقا في ظلمة، ثم أزال الله تلك الظلمة عن السماء وعن الأرض، فكانتا في ظلمة تحيط بها تخيم عليها. المعنى الخامس: كانتا رتقا أي عدما، فخلق الله السماء وخلق الأرض، والأول هو المعتبر، يدل عليه أربعة أمور. الأول قول الله: أولم يروا، والرؤية هنا بصرية، والذي أبصرناه ما أشار إليه ربنا، وهو الأمر الثاني في الآية: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا الذي أبصرناه، نزول السماء، نزول المطر من السماء ونبات الزرع من الأرض. والأمر الثالث أن الله أخبرنا أن السماء هي ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، تتصدع وتنشق فيخرج منها الزرع، والسماء ذات الرجع أي يرجع إلينا منها المطر كرة بعد كرة ومرة بعد مرة. أن هذا الدليل وهو نزول السماء من نزول الماء من السماء ونبات الزرع من الأرض هو المراد بهذه الآية، لأنه ورد مثل هذا في آيات كثيرة، لأن الله يذكر أنه أنزل المطر من السماء وأنبت الزرع من الأرض، فكما أحيا الأرض بعد موتها بهذا الماء يحيي الأبدان بعد موتها وهو على كل شيء قدير. فالآية مسوقة للتدليل على البعث، وهذا الذي هو يتناسب مع هذا الأمر: نزل المطر من السماء فنابت الزرع من الأرض، فكما أحيا الله الأرض بعد موتها يحيي الأجسام بعد موتها وهو على كل شيء قدير. وهذا التفسير الحق هو الذي ذكره شيخنا المبارك عليه رحمة الله في أضواء البيان، وهو الذي رجحه الإمام ابن جرير وابن عطية والإمام الرازي والقرطبي وغيرهم وغيرهم كثير، وهو المعنى الحق. وأما من يقول كما يفرح بعض الناس بنظرية لا ظل لها من الثبوت والحق، وهو أحد الأقوال التي ذكرتها وهو القول الثالث، كانت ملتحمة حين كانت السماء مع الأرض. هذا القول لا يمكن أن يعول الإنسان عليه إلا إذا نقل عن معصومه، فالله أخبرنا أنه خلق الأرض منفصلة عن السماء وأنه خلق السماء منفصلة عن الأرض. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. والآية الإخوة الكرام كما ترون نص صريح في أن الأرض خلقت مستقلة عن السماء وأن السماء خلقت مستقلة عن الأرض. وإذا كان الأمر كذلك فالدعوى بأنهما كانتا ملتحمتين ثم فصلتا بعد ذلك بما حصل فيهما من جاذبية أو غير ذلك، يكفي في رد هذا أن نقول ما الدليل عليه؟ فإن قيل إنه نظرية وليس عليه دليل يبرهن عليه، فنقول له النظريات في الأمور المغيبات لا يعول عليها، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. إخوة الكرام، تكلف بعض الناس في هذه الأيام نظريات علمية ونزل عليها الآيات القرآنية، وألف الشيخ أحمد محمد الصديق الغماري من بلاد المغرب كتابا سماه مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به خير البرية عليه الصلاة والسلام، والكتاب فيه شطط كثير وبعد عن الحق وتحميل كلام الله ما لا يحتمل. ومن جملة ذلك الشيخ عبد العزيز بن خلف كما قلت لكم رئيس محكمة الجوف، ألف دليل المستفيد في كل مستحدث جديد يسير على منوال الكتاب السابق. ومن جملة ذلك الشيخ أبو بكر الجزائري ألف كتابين في هذا الموضوع، الأول الأحاديث النبوية الشريفة في أعاجيب المخترعات الحديثة، والكتاب الثاني اللقطات في بعض ما ظهر للساعة من علامات. وقد ذهب هؤلاء الثلاثة، الشيخ أحمد محمد الصديق الغماري والشيخ عبد العزيز بن خلف والشيخ الجزائري، ذهبوا إلى تكلفات في هذا الكتب وإلى تحميل الله إلى تحميل كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ما لا يحتمله أبدا. فيقرر هؤلاء الثلاثة في هذه الكتب أن الدجال عندما يبعث يكون معه طائرات، ولذلك تطوى له الأرض ويجوبها في تلك السرعة في 40 يوما، ويومه كسنة ويومه كشهر ويومه كجمعة وسائر أيامه كأيامنا هذه. وهذا مناقضة صريحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال وأحاديث الدجال متواترة أنه لا يسخر له إلا الحمار فهو رجس على رجس. وأما تكلف بعض هؤلاء كما فعل الشيخ عبد العزيز بن خلف فقال الحمار هو الطائرة لأن شكلها بشكل الحمار، فهو في الحقيقة من الكلام الممزوج الذي لا ينبغي أن يعول عليه الإنسان. والاستدلال أيضا بقول الله في سورة الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، الاستدلال بهذا على وجود الطائرات النفاثة والطائرات الحربية المقاتلة، كل هذا في الحقيقة بعد عن مراد الله وعن مراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا داعي للتكلف في هذا الأمر. القرآن كتاب هداية وإعجاز، وتلك الأمور مجالها العقول، فإن ثبتت عندكم حتى ما توصلتم إليه فقولوا بذلك. وإذا نقض هذا بعد ذلك العقل النقض عقلا وبحث النقض بحثا. وكتاب الله جل وعلا ما تعرض له ولا مس بأذى. أما أن نقول هذا هو مراد الله ثم ينقض ذلك الكلام بعد ذلك، أو أن نتكلف في حمل كلام الله على معنى بحيث لو عرضناه للناس لقالوا لنا هذا المعنى لا ينطبق على هذا اللفظ، فأنتم تريدون أن تؤيدوا دينكم بما لا يتأيد به بباطل تتكلفون، فكتاب الله أعلى من ذلك. فالإعجاز العلمي الذي توسع فيه في هذه الأيام، إن كان هناك أمور أشار إليها القرآن فلنبحث فيها، وقلنا كل ما نبحثه في هذا الكون فقد أمرنا ربنا ببحثه، وعليه فما نتوصل إليه أمرنا الله به، وهذا هو الإعجاز. وأما أن ندخل بعد ذلك في تفصيلات دقيقة وأن ننزل القرآن على هذا فهذا في الحقيقة شاطة وبعد عن صراط الله المستقيم.